يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. ذاك شهيد في علاه أسمع الدنيا صدى، هيا سيروا في خطاه، فالجنان كانت منى، إنني أرتجي، أمة نظم المرى. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. فلتهنئي أم الشهيد أعطاه الله ما يريد، سبعين حورا ومزيد، وغدا يشافع في العبيد. إنني أرتجي، أمة نظم المرى. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. زوج الشهيد كفاك فخرا، كم من وليد أبقاه ذخرا، زوج الشهيد كفاك فخرا، كم من وليد أبقاه ذخرا، من دماه فاح عطرا، شيد للإسلام نصرا، شيد للإسلام نصرا. إنني أرتجي، أمة عظم المرام، المرام. يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء، يتراءى بالكبرياء. يا ابن الشهيد أنت البطل، كم ضربت لنا من مثل، يا ابن الشهيد أنت البطل، كم ضربت لنا من مثل، حين رأيت أباك قتل، قلت أبي حي لم يزل، قلت أبي حي لم يزل. إنني أرتجي، إنني أرتجي، عظم المرام أمة عظم المرام يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء فالموت حتم لازم كل العوالم للفناء كل العوالم للفناء فاختر لنفسك موتة تلقى بها رب السماء تلقى بها رب السماء إنني أرتجي إنني أرتجي أمة عظم المرام أمة عظم المرام